طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا بالأمس مسألة تغير الأحكام الشرعية. عندك يا عبد الرحمن، هل تتغير الأحكام الشرعية؟ لا تتغير. ما الدليل؟ اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. طيب، ومن الأدلة على أن الأحكام الشرعية لا تتغير عندك عبد الرحمن، أنت تستحضر عند عبد الباسط. حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، الأدلة ذكرناها وهي كثيرة. طيب، الفتوى، هناك قول لبعض الفقهاء ربما طرأ على سمعك فلا بد أن تعرف ماذا يقصد به. الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. كيف؟ هل معنى أن الأحكام الشرعية تتغير؟ كيف معنى هذا؟ هل هذا اليوم تأتي بحكم شرعي ثم في العام القادم تأتي بحكم آخر شرعي مناقض له أو نحو ذلك؟ إذن ما المراد؟ ما يحصل من تغير في الأعراف، ما يحصل من تغير في الأعراف تدعو إلى تغير ماذا؟ الفتوى. فالأعراف تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر. وقد ذكرنا متى يجب الرجوع أو متى يلزم الرجوع إلى العرف. متى يلزم الرجوع إلى العرف عندك يا أحمد؟ إذا لم يكن هناك حد أو نص في الشرع ولا في اللغة، فحينئذ يصار إلى العرف. طيب، بيت آخر من أبيات المنظومة، يقول الناظم رحمه الله، رقم البيت كم؟ 29، وصل إلى 29. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذا بيت من أبيات المنظومة. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذا البيت يتضمن أصلا من الأصول الفقهية وقاعدة من القواعد الفقهية، خلاصتها: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة الفقهية لها أهمية، وأهميتها تظهر في أمور. أولا، أنها تتعلق بالأمور الدينية والدنيوية والأخروية، كما سيأتي ذكر أدلة وأمثلة لهذه الأمور كلها إن شاء الله. ثانيا، يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده. على معاقبة العبد بنقيض قصده. ثالثا أن هذه القاعدة الفقهية هي من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع وتحريم الحيل المحرمة، تحريم الحيل المحرمة. هذا بالنسبة لأهمية هذه القاعدة. أما صيغتها فقد تنوعت عبارات الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، أنهم يذكرون عبارات متقاربة، فمن هذه العبارات ما يعبر بعض المالكية عنها بقوله: الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، بنقيض المقصود الفاسد، يعامل بنقيض القصد السيء. ويعبر ابن القيم بهذا التعبير أيضا، يعبر بهذا التعبير، وربما أدخل هذه القاعدة الفقهية تحت باب سد الذرائع ومنع الحيل المحرمة. ومنهم من يأتي بتعبير ثان، وهو تعبير بعض الحنفية والشافعية، فيقول: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده، يجازى برده. وأوضح عبارة فيما يظهر هو ما عبر به ابن رجب وتبعه الناظم هاهنا، أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بماذا؟ عوقب بحرمانه. هذه صيغ هذه القاعدة الفقهية. أما أدلتها فأدلتها كثيرة. مر معنا موضوع سد الذرائع وأدلة ذلك، ومر معنا تحريم أو منع الحيل المحرمة وأدلة ذلك. فتلك الأدلة تتنزل على هذا الموضع. فمن هذه الأدلة ما ذكر الله عز وجل عن أصحاب السبت، أنهم لما حصل منهم ذلك جازاهم الله بنقيض قصدهم، ظنوا أنهم سينتفعون وتكثر أموالهم إلى آخره، فعوقبوا بحرمان ذلك الشيء لأنهم استعجلوا الشيء قبل أوانه. قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ومن الأدلة قول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، تعاملون على عكس قصدكم. ما هو قصدهم؟ كانوا يستلذون بطيبات الحياة ملذاتها، ويظنون أنهم إن رجعوا إلى الله عز وجل أنهم سينالون ما هو أكثر وأكثر، كما قال الله عز وجل عن ذلك الكافر: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال الله عز وجل عن ذلك الرجل الذي نظر في أو تأمل في القرآن ثم استنكف واستكبر، قال الله عز وجل: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، يطمع للجنة. إذن هؤلاء استعجلوا الطيبات في الحياة الدنيا فعوقبوا بماذا؟ بحرمانها، عوقبوا بحرمانها. ومن الأدلة أيضا حديث البراء ابن عازب في الصحيحين أن من شرب في آنية الفضة أو الذهب في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. إذن عومل على نقيض قصده، وستأتي أمثلة ولها أدلتها إن شاء الله تبين هذا الأمر أكثر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مقدمة للبيت الذي ذكره في المنظومة، فما هو البيت يا حسن؟ ما هو البيت يا حسن؟ فإن لم يكن فصديق. فعند صديق معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. طيب طيب، ذكرنا أهمية هذه القاعدة التي خلاصتها، ما هي خلاصة هذه القاعدة الفقهية؟ خلاصتها من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ذكرنا أهميتها ومعناها وصيغتها وأدلتها، وبقي أن نذكر شرح البيت. قوله معاجل المحظور، معاجل من العجل والعجلة، وهي السرعة، وهي السرعة كما ذكر ذلك في القاموس. ويقول الأصبهاني هي استباق الشيء، العجلة هي استباق الشيء وتحريه قبل وقته. استباق الشيء، العجلة استباق الشيء وتحريه قبل وقته. وقد ورد ذكر العجلة في القرآن الكريم، فبعضها في سياق الذم وبعضها في سياق المدح. والأكثر في الاستعمال القرآني أنها في الذم، وردت في الذم. وأما في المدح فكقوله عز وجل وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد عني رضا. المعاجل اسم فاعل من العجلة، وقد سمعت معناها. والعجلة مذمومة إلا أن تكون في أمور الآخرة، العجلة مذمومة إلا أن تكون في أمور الآخرة، بل هي من الشيطان الرجيم إلا أن تكون في أمور الآخرة. قوله المحظور، المحظور اسم مفعول من الحظر، وهو ضد الإباحة، ضد الإباحة. وقد قال ابن منظور في لسان العرب كل ما حال بينك وبين الشيء فهو حاضر لك عنه مانع لك منه. ومن معاني الحظر المنع والتحريم، فالمحظور هو الممنوع. قوله قبل آنه، قبل آنه أي قبل زمانه، فالآن هو الزمان، فالآن هو الزمان المحدد لذلك الشيء. فالذي يتعجل فعل المحظور قبل أوانه قال قد باء بالخسران، أكد خسرانه بقوله قد التي تفيد التأكيد. ومعنى قوله باء، باء بمعنى رجع، أي قد رجع بالخسران مع حرمانه، رجع بالخسران مع حرمانه، أي أن الذي يستعجل فعل المحظور، فعل الممنوع، فعل المحرم قبل وقته المحدد له يرجع بأمرين، يبوء بأمرين، كل منهما خطأ وزلل وخيبة وبعد أمل. أما الأول فهو الإثم، وقد عبر عنه هاهنا بالخسران، يرجع هذا الشخص الذي يستعجل المحظور قبل وقته المحدد له يرجع بالإثم، أنه وقع في الإثم لأنه ارتكب محرما، لكن عبر عن الإثم الناظم عبر عنه بالخسران، قد باء بالخسران. والخسران معناه النقص، وهذا النقص يقع في أمرين: الأمر الأول في الأمور الدنيوية، من نقص في المال كانتقاص رأس المال يسمى خسارة، والأمر الثاني في الأمور الدينية والأخروية، وذلك كنقص الأجر والثواب والإيمان وغير ذلك. وأيما أشد وأعظم وأبين وأظهر في الخسارة؟ الثاني، الخسارة في الدين وفي الآخرة، في أمور الدين والآخرة، هذا أعظم، لذلك وصفه الله عز وجل بأنه خسران مبين، بأنه خسران مبين. قال قد باء بالخسران مع حرمانه، هذا الأمر الثاني الذي يبوء به ويرجع به الشخص الذي استعجل فعل المحظور، يرجع بالإثم المعبر عنه بالخسران، والثاني حرمانه ما استعجل به، يحرم، يحرم كما سيأتي أمثلة ذلك. وقد مر معنا يلبس الحرير في الدنيا فلا يلبسها في الآخرة، لأنه استعجل الشيء قبل أوان، استعجل فعل المحظور الذي سيباح له في الآخرة. لبس الحرير للرجال ممنوع محظور في الدنيا، لكن في الآخرة سيلبس حريرا ما شاء من الحرير، فبما أنه استعجل فعل المحظور في الدنيا يكون قد ارتكب الإثم، هذا الأول، والثاني يحرم من ذلك الأمر الذي سيباح له بعد الوقت المحدد له، سيحرم في الجنة أن يلبس الحرير إذا لم يتب إلى الله عز وجل. إذن هذا هو معنى البيت كما هو واضح وبين. من تعجل الشيء الممنوع منه قبل وقته المحدد له يعاقب بأمرين: الأمر الأول عقوبة الإثم، والثانية عقوبة الحرمان، الحرمان من ذلك الشيء. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر مسائل ومباحث في هذه القاعدة الفقهية، وهي: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مضمونها أو صيغتها: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. المبحث الأول: أحكام هذه القاعدة وفروعها. القاعدة الفقهية أحكامها على قسمين، أحكامها على قسمين. القسم الأول أحكام أخروية، والقسم الثاني أحكام دنيوية. أما القسم الأول وهو الأحكام الأخروية فلذلك أمثلة، نذكر ثلاثة أمثلة تبين أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الأمر الأول أو المثال الأول: أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لكن بشرط: إذا مات ولم يتب منها، لم يتب من ذلك الذنب، ما زال يلبس الحرير وهو رجل، لأن الحرير محرم على الرجال وحلال للنساء. فإذا لبس الحرير ولم يتب إلى الله عز وجل منه فمات على ذلك، يحرم منه أين؟ في الآخرة، في الجنة، يحرم منه في الجنة. قد يلبس إذا دخل الجنة ألبسة أخرى غير ما استعجل به في الدنيا، هذا استعجل الشيء قبل أوانه، مع أنه لو صبر وانتظر حتى يدرك ذلك اليوم، اليوم الآخر، يجازى بالحسنى ويلبس في الجنة الحرير، ما شاء من الحرير يباح له، وبأنواع عجيبة وغريبة ليس لها نظير من الحرير، ليس كحرير الدنيا بل أعظم وأجل قدرا. المثال الثاني: قد يلبس لضرورة، خلاص هذا في جانب قد وردت، هناك عدة أحكام في هذا الباب، لكن لا بأس أن نقيد بما لم يكن هناك ضرورة أو حاجة تدعو إلى لبسه. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص في من كانت به حكة، من كانت به حكة لا تهدأ تلك الحكة إلا بهذا النوع من اللباس وهو الحرير. فهذا في حكم الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها كما مر معنا سابقا. المثال الثاني: شرب الخمر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أن من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. لقد أخبر الله عز وجل عن خمر تكون في الآخرة، بل أنهار من خمر لذة للشاربين. هذه الخمر، الخمرة التي تكون في الآخرة، ختامها المسك، ليست الروائح الكريهة، ولا يصدع الرأس كحال من يشربها في الدنيا، كما ذكر الله عز وجل يصدعون عنها ولا ينزفون. فإذا لم يتب إلى الله عز وجل من شرب الخمر فمات على ذلك، حرم شربها في الآخرة. وينطبق عليه قول أهل العلم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يصير محروما من ذلك الأمر كما هو واضح وبين. المثال الثالث: المتعجل لكل محظور ومحرم في الدنيا يعاقب بالحرمان في الآخرة، لكن إن تركه لله عز وجل اتقاء الله جل وعلا يعوضه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وأين؟ وينال الجزاء الأوفى في الآخرة. واستمع للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. تعويض من الله عز وجل، تتقي المحرمات، تمنع نفسك من كل معصية، الله عز وجل يعطيك مقابلها عوضا في الدنيا وأجرا وثوابا في الآخرة. وهذا موضوع عظيم وكبير، لكن إذا استعجل المعصية في الدنيا يعاقب بحرمانه من الخير، أين؟ في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فالمعصية لا تجلب نفعا بل تجلب ضرا، المعصية لا تجلب خيرا بل تجلب شرا، المعصية لا تجلب ثوابا بل تجلب عقابا من الله عز وجل. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من مباحث هذه القاعدة الفقهية أن أحكامها على قسمين، أحكام أخروية وأحكام دنيوية. ذكرنا أمثلة ثلاثة للأحكام الأخروية، وبقي أن نذكر أمثلة للأحكام الدنيوية. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أمثلة للأحكام الدنيوية التي تدخل تحت قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقرر ذلك أيضا في كتابه إغاثة اللهفان، فنذكر بعض ما ذكر رحمه الله. المثال الأول القاتل لا يرث من مورثه المقتول شيئا. لو فرض أن هناك شخصا له إرث كبير وهناك من الورثة من سيكون له نصيب، فطالت حياة ذلك المورث فقال إذن سأظل فقيرا حتى يموت، سأعجل به، فيقتله من أجل ماذا؟ من أجل أن يرثه. لما حصل منه ذلك يعاقب بماذا؟ بنقيض قصده، فلا يرث شيئا، لا يرث منه شيئا. وفي هذا يقال من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بماذا؟ بحرمانه. لماذا يتعجل هذا الشيء؟ ولعل الله عز وجل قد يكتب الخير في التأخير. المثال الثاني الموصي مع الموصى له، الموصي مع الموصى له إذا قتله، إذا قتل الموصى له الموصي. شخص، نفرض شخصا أوصى لآخر بوصية، قال هذه الوصية ما تنفذ إلا بعد موته، ما تنفذ إلا بعد موته، وأنا محتاج أريد، والوصية فيها مبلغ مفيد، فيستعجل ذلك فيقتل الموصي، فيحرم ذلك الموصى له من ماذا؟ من الوصية، يحرم من الوصية. مثال ثالث العبد المدبر، العبد المدبر، العبد المدبر هو الذي يعتقه أو يعلق السيد عتقه بعد وفاته، يقول بعد موتي أنت حر، أنت حر بعد موتي. يظل ذلك العبد ينتظر متى يموت هذا، قال إذن سأعجل به من أجل أن أصير حرا، فيعجل به ويظن أنه قد حصل حريته، فيعاقب ويعامل بنقيض قصده. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أن الأحكام بالنسبة لتنزيلها على القاعدة الفقهية على قسمين، أخروية ودنيوية. فمن يذكر أمثلة للأخروية؟ نعم، سلطان. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب لم يشربها في الآخرة، وكذلك في لبس الحرير لمن؟ للرجال دون النساء. نعم. الأمر الثالث أو المثال الثالث في جميع المحظورات، من استعجلها قبل أوانها يعاقب بحرمانها. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الأحكام الدنيوية. نعم يا أبا عبد الرحمن. أن القاتل لا يرث المقتول المورث. نعم. نعم، لأنه استعجل إرثه فحرم منه. طيب، الموصي أو الموصى له لا يرث من الموصي إذا قتله استعجالا للوصية. الثالث، العبد المدبر الذي اعتقه سيده دبر موته، أي بعد موته، إذا قتل سيده لا يرث منه إذا كان استعجل الحرية. ومما يذكر أيضا من هذه الأحكام، وهي تعد فروعا لهذا الباب، ألا وهو الأمر الأول في شأن مانع الزكاة، في شأن مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة طلبا للزيادة والنماء يعاقب بنقيض قصده، فتؤخذ منه عنوة وقهرا، تؤخذ منه قهرا. وذهب بعض أهل العلم ومن أجله استدلوا على أنها تؤخذ وشطر ماله، مع أن الصحيح أن تؤخذ منه الزكاة فقط، لأن الصحابة لما حصل ذلك من أناس منعوا الزكاة أخذوها منهم قهرا كما هو معلوم. مما يندرج تحت ذلك أيضا من الأحكام المطلق، من طلق امرأته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث، يطلقها في مرض موته بقصد أن يحرمها من الميراث، ترثه إذا كان الطلاق رجعيا بالإجماع، ترثه إذا كان الطلاق رجعيا بالإجماع. وكذا أيضا إذا كان بائنا عند جمهور أهل العلم، وقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم، بمعنى أن الرجل قد يحصل منه ذلك أن يطلق في مرض موته إما طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، كأن تكون بالنسبة للرجع له طلقة واحدة زادها طلقة في مرض موت بقصد أن تحرم من الميراث، يقال هذه لن تحرم وسترث. أو تكون بطلقة بائنة، كأن يكون له طلقتان وعند أو في مرض موته بقيت الطلقة، يريد أن يحرمها من الميراث، فإذا طلقها الطلاق البائن بقصد حرمانها من الميراث، في قول جمهور أهل العلم أنها ترث، وقضى بذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بماذا؟ بحرمانه، يعاقب بحرمانه. من مباحث هذه القاعدة الفقهية أيضا أن يقال إنها مما استثنيت من قاعدة عامة كبرى، مستثناه من القاعدة الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. إلا أن هذه على العكس، إلا أن هذه على العكس مما يستثنى فيه الأمر الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، من مباحث من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، سؤال وهو: هل هذه القاعدة الفقهية على إطلاقها أم فيها تفصيل؟ أم فيها تفصيل؟ الجواب: بل فيها تفصيل. ذكر أهل العلم هذا التفصيل، وذكروا أن لها حالتين: الحالة الأولى إذا استعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم، على وجه محرم، فهذا هو الذي يتنزل عليه قوله عوقب بحرمانه. يستعجل الشيء قبل أوانه على وجه أو بصورة محرمة، يستعجل شيئا محرما قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. الحالة الثانية إذا تعجل الشيء قبل أوانه على وجه مباح، على وجه مباح، فهذا لا يعاقب بالحرمان، لا يعاقب بالحرمان على وجه مباح. مثال ذلك: لو أن فقيرا طلب من غني أن يعجل زكاته ويدفعها إليه، ولم يحن بعد وقت دفع الزكاة أو وقت إيجاب الزكاة عليه، ففعل الغني، فهنا يقال: هل نقول في هذا الموطن استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه؟ الجواب: لا، لا نقول ذلك، بل إن هذا جاء على صورة مباحة ولا بأس بها، وقد عجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاة بعض أصحابه عن عامين، يدل على أن تعجيلها قبل أوانها لحاجة دعت إلى ذلك أن ذلك ليس فيه حرمان ولا خسران، لا يعاقب صاحبه بالحرمان، ففعله يكون مجزئا ويثاب عليه كما لو دفعها في وقتها، كما لو دفعها في وقتها. إذن تتنزل هذه القاعدة الفقهية: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يقال قبل أوانه على وجه محرم، يستعجل الشيء المحرم قبل، أو يستعجل الشيء بصورة محرمة، فهنا يقال سيعاقب بالحرمان والخسران، كما ذكرنا أمثلة لذلك في القاتل الذي سيرث من مورثه، يقتل مورثه، أو الموصي، أو كذلك أيضا العبد المدبر وغيرهم. السؤال الثاني: هل هذه القاعدة الفقهية متفق عليها أم يوجد هناك خلاف في المسألة أو في القاعدة؟ الجواب: بل يوجد هناك خلاف، يوجد هناك خلاف، فقد انتقد السبكي والسيوطي إطلاق هذه القاعدة وذكروا صورا تخرج عنها، صورا تخرج عنها، وذلك تبعا منهما لرأي الشافعية، تبعا منهما لرأي الشافعية، فهو مذهب للشافعية في مسائل وصور ذكروا فيها أنه لا يعاقب بالحرمان فيما ذكرنا من أمثلة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.